فصل في المبيت ونحوه. وليلة من أربع للحرة فرض ووطء ثلث عام مرة، وإن يسافر فوق نصف وطلب قدومه وكان قادرا يجب، وإن أبى من وطء أو إيابي فرق بين ذين بالتطلب. وعند وطء سنان يبسملا، وقول وارد يجنب البلاء، ويكره الكثرة للكلام، والوطء في مرأى من الأنام. وهكذا تحديثه شخصا به ونزعه عنها ولما تنتهي. والجمع بين زوجتين حرما في مسكن إذا بلا رضاهما، وجاز أن يمنع أن تؤجرا نفسا وأن ترضع أو تغادرا، ويستحب إذنه لتشهدا جنازة المحرم أو يخفدا.